الدم المسفوح يعني الجاري الذي يسيل كالذي ينهمر عند ذبح الحيوان، هذا يقال له دم مسفوح. وكذلك الذي يخرج من الحيوان في حياته، يعني لو جرح الحيوان فخرج أو ما خرج منه عند ذبحه، هذا كله دم مسفوح. وكذلك الذي يسيل من الإنسان إذا جرح يقال له أيضا دم مسفوح. وهذا الدم نجس عند عامة العلماء، ومن خالف في ذلك بعض المتأخرين كالعلامة الشوكاني وصديق حسن خان ومن المعاصرين الألباني. وأما عامة العلماء والمذاهب الأربعة على أن الدم المسفوح نجس، وذكرنا أدلتهم على النجاسة، وهي قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعرفنا أن الضمير في قوله فإنه رجس يعود إلى الضمير المستتر في كلمة يكون، فتقدير الآية على هذا: قل لا أجد فيما أوحي إلي شيئا محرما إلا أن يكون هذا الشيء المحرم ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني كله. وعلى هذا تكون الآية قد بينت هذه الأشياء الثلاثة من جهة التحريم، وأن علة هذا التحريم هو النجاسة. هذه الخلاصة في معنى الآية على هذا القول. ولو قلنا الضمير يرجع للخنزير فقط فسيكون هنالك قصور في المعنى، حيث يكون بين حكم الجميع الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير ثم علل لواحد منها فقط. ولذلك قوله فإنه رجس يعني نجس يعود على الثلاثة كلها ومنها الدم المسفوح، فهذا دليل الجمهور على نجاسة الدم المسفوح ومنه دم الجروح. واستدلوا كذلك بأحاديث الأمر بغسل دم الحيض والاستحاضة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاغسلي عنك الدم، وأنه يشمل كل دم، يعني هذا هو الأصل كما قال الشافعي رحمه الله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دم الاستحاضة دم عرق، والدم الخارج من سائر البدن من الإنسان والحيوان دم عرق كذلك. فإذا أمر بالغسل من هذا فكذلك هذه الدم ودماء عروق، فيكون حكمها حكم دم الاستحاضة وقد أمر بالغسل منه فكذلك هذه. وذكرنا أن مسألة نجاسة الدم قد نقل الإجماع عليها الإمام أحمد رحمه الله وابن عبد البر وابن حزم الظاهري وابن عربي المالكي والقرطبي وابن رشد والنووي والقرافي وابن حجر العسقلاني والعيني والزركشي وغيرهم من أصحاب المذاهب الأربعة. وعلى من يدعي أن الإجماع غير صحيح أن يأتي بواحد من السلف لينقض الإجماع. وأما بالنسبة لما استدل به من قال بطهارة الدم، يعني بعضهم يقول إن أدلة طهارة الدم قوية وفي أدلة صحيحة تدل على طهارته، فمن أبرز ما يستدلون به قصة الصحابي الذي جرح وهو يحرس النبي صلى الله عليه وسلم والجيش في الشعب واستمر في الصلاة بالرغم من أن الدم يتدفق منه. قالوا لو كان الدم نجسا لقطع الصلاة وذهب يغسله مثلا، فما دام استمر بالصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه فهذا يدل على أن الدم طاهر. والقصة قد رواها الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا وجاء زوجها وكان غائبا، زوج المرأة المشركة، فحلف أن لا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن زوجته قد أخذت في السبي الآن. فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال: نحن يا رسول الله. قال: فكونوا بفم الشعب. وكانوا نزلوا إلى شعب في الوادي، وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي. فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجر: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه، أوله أو آخره؟ قال: اكفني أوله. فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل يعني المشرك، فلما رأى شخص الرجل يعني القائم المسلم الذي يصلي عرف أنه ربيئة القوم يعني حارس القوم، ما دام كلهم مضطجعين وهذا قائم معنى هذا هو الحارس، فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما، ثم عاد له بثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه فقال: اجلس فقد أوتيت. فوثب. فلما رآهما الرجل يعني المشرك عرف أنه قد نذروا به يعني أحسوا به فهرب، نذروا به فهرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، ألا أهببتني، جعلتني أهب من النوم؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، ويم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. والحديث حسن كما قال النووي وغيره، ودليلهم أو استدلالهم بالحديث من جهة أنه لو كان الدم نجسا لقطع الرجل صلاته، فاستمراره بالصلاة مع وجود الدم وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد ذلك لما عرف القصة أنه يدل على طهارة الدم. طبعا الحديث هذا فيه فوائد كثيرة، ومنها كثرة خروج النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فإنه لم يكد يقعد في المدينة وقتا طويلا إلا ويخرج عمرة، حج، غزوة، سرية. لو قسمنا مرات خروجه على أو 10 سنوات على مرات خروجه لعرفنا أن المجتمع المدني كان في حالة حركة مستمرة. ثانيا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخروج في سبيل الله، وإن كان ذات يدهم قليلة، لأن الرقاع غزوة ذات الرقاع تخرقت فيها ما يلبسونه في أرجلهم، فلفوا عليها ما تيسر لأجل إكمال المسير. ثالثا حل الغنيمة، ومنها نساء المشركين وأولاد المشركين، وأنهم سبي المسلمين في سبيل الله. 4 توزيع الغنائم على الجيش، ومن ذلك ما يصيبه الإنسان أو المسلم المجاهد بنفسه. وهناك أشياء تجمع وتقسم على كل الجيش ويؤخذ الخمس لبيت المال، وأشياء تعطى لأشخاص معينين، مثل من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، فما مع القتيل المشرك من السلاح والمال واللباس والحلي إلى آخره يأخذه قاتله. الغنائم الباقية تقسم وتخمس وتوزع. كذلك من فوائد الحديث غيظ المشركين وحرصهم على الانتقام، وكذلك حلفه أن لا ينتهي حتى يهريق دما، أنهم حريصون على الانتقام أو الإيذاء، إيذاء المسلمين. وما يكون من المشركين من الجهد في هذا، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، كان مجتهدا في هذا. وفيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على راحة الجيش لقوله فنزل منزلا، يعني لينام ويرتاح. وفيها الحرص على الحراسة لأجل صلاة الفجر لقوله من رجل يكلأنا ليلتنا هذه، وفائدتها أمران: الاستيقاظ لصلاة الفجر، وثانيا أن يأمن المسلمون وهم نيام أن لا يبغتهم أحد، أن لا يبغتهم أحد من المشركين، فائدة الحراسة. وفيها فائدة خاصة للحارس: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، ومن جهة أخرى فرصة له في قيام الليل وذكر الله عز وجل وأجر الحراسة في سبيل الله. وفيها حرص الصحابة على الأجر، انتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعين، ينتظر من ينتدب نفسه فيكون هذا أفضل أجود وأعون على المقصود من تعيين شخص ليقوم، فإذا لم يتقدم أحد عين، كما عين حذيفة في الخندق عندما لم ينتدب أحد نفسه. وفيها التعاون على الطاعة، فإن أحدهما حرس نصف الليل والثاني نصف الثاني. وفيها التماس الثغرات في الحراسة للوقوف عليها وسد الثغرة، ولذلك قال كونوا بفم الشعب، هذا المدخل، لو أي واحد جاء سيأتي من هذا المكان. وفيها مشاورة الرجل صاحبه في النوبات، لأننا قلنا التناوب في الطاعة، فالمشاورة أي نوبة تريد، أي نوبة تريد. وفيها حرص المهاجر على القيام في آخر الليل. وفيها فضل الأنصار في التخيير. وكذلك فيها لذة العبادة عند الصحابة، وأنه ثبت في صلاتي 3 مرات. وفيها لذة القرآن والحرص على إتمام السورة، وأن من السنة إتمام السورة. وفيها أن الكفار فيهم جبن، ولذلك هذا الذي جاء ما أكمل الانتقام، هرب. وفيها الحلف على محبة القرآن لمن أمن على نفسه العجب والرياء، وليؤخذ عنه بعد ذلك، ليؤخذ عنه الدرس في لذة الطاعة وإكمال القرآن. نعود إلى موضوعنا، ما هو الجواب من قبل أهل العلم والجماهير أهل العلم من الأولين والآخرين عن هذا الحديث؟ لأن وجه الاستدلال لمن قال بطهارة الدم واضح حتى الآن. قالوا: أولا، لا نسلم بصحة الحديث، فإن الحديث يرويه عن جابر بن عبد الله ابن عقيل بن جابر وهو مجهول. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول عقيل بن جابر لا أعرفه. وقال الذهبي في المغني في الضعفاء: فيه جهالة. وكذلك قال ابن عبد الهادي: عقيل بن جابر فيه جهالة. ولهذا ذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض وليس بصيغة الجزم. ثانيا، قالوا هذه الحالة خارج محل النزاع، يعني لا يمكن لكم أن تستدلوا بها على طهارة الدم. ليه؟ قالوا لأن الصحابي معذور، والمعذور لا يضره جريان دمه كما في سلس البول. يعني لو واحد جرحه يتدفق دما ولا يمكن إيقاف الجرح، إيقاف الدم، يصلي معذور أم لا؟ مثل صاحب السلس، لو واحد بوله يخرج بلا تحكم مستمر في الخروج، هل نقول لازم تغسل؟ هو ما هو دائما يخرج. فقالوا أنتم ما يستقيم استدلالكم بالحديث على طهارة الدم، لأن هذا رجل معذور، لأن الدم متدفق مستمر ثلاث سهام. قالوا فهذا الدم الذي خرج من الصحابي دم نزيف، والنزيف رخصة تبيح لصاحبها أن يصلي على حاله ولو جرى معه الدم ولو كان الدم نجسا، لأنه لا يستطيع إيقافه. كما أن المستحاضة دمها نازل وتصح صلاتها، لماذا؟ لأن الدم مستمر، وكذلك من به سلس بول. ومثله حديث عمر لما طعنه أبو لؤلؤ أكثر من ثلاث طعنات، فصلى عمر وجرحه يثعب دما الموطأ. قالوا هذه حالة ضرورة لا يقاس عليها. متى يصح الاستدلال؟ لو خرج قدر من الدم والصحابي أكمل والنبي عليه الصلاة والسلام أقره وهذا الدم متحكم فيه، يعني ممكن التحكم فيه، فيمكن أن يغسله ويصلي بلا دم. أما في هذه الحال المتدفق المستمر فهو معذور. هذا إذن رد جماهير أهل العلم على من استدل بحديث جابر في قضية طهارة الدم. قالوا ما دام الدم يسيل بشكل متواصل ولا يمكن وقفه فإنه يأخذ حكم سلس البول أو حكم المستحاضة، فيصلي ولو قطر البول ولو سال الدم ولو استمر، ولا يدل في الحالتين على طهارة البول أو طهارة الدم. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: وخروج الدم من الجرح على وجهين، أحدهما أن يكون متصلا غير منقطع، والثاني أن يجري في وقت دون وقت. فإن اتصل خروجه، فعلى المجروح أن يصلي على حاله، يعني لا يكلف الآن بغسل الدم، لأنه لو غسل هذا الخارج هناك خارج بعده، ولو خرج الذي بعده هناك خارج بعده، نزيف، فلا يكلف بغسل الدم حينئذ، ولا يتعارض هذا مع القول بنجاسته، بل يصلي ولو استمر خروج الدم منه كما فعل عمر رضي الله عنه، ولا تبطل بذلك صلاته لأنه نجاسة لا يمكن التوقي منها، وليس عليه غسلها. قال أبو الوليد أيضا في المنتقى: وأما ما يمكن التوقي من نجاسته ودمه، فإن انبعث في الصلاة بفعل المصلي أو بغير فعله فإنه يقطع الصلاة لنجاسة جسمه وثوبه، فيغسل ما به من الدم ثم يستأنف صلاته، لأن هذه نجاسة يمكن التوقي منها. فلو صار عنده رعاف كثير، كل مقدمة الثوب هذه صار كلها دم، فيقطع الصلاة ويذهب، أو الصلاة انقطعت بهذا النجس الخارج الذي لوث الثياب بالنجاسة، وطهارة الثوب والبدن من شروط الصلاة، فانتقض الشرط فيذهب ويغسل هذا. طيب، وإذا قلنا بأن هذا ينقض الوضوء فلا بد من إعادة الوضوء، لكن كلامنا الآن تحديدا في مسألة نجاسة الدم، كلامنا في النجاسات وليس الآن في نقض الوضوء الطهارة، ليس في نقض الطهارة، وإنما في مسألة باب النجاسات. وهذا بالنسبة لمن خرج منه دم كثير. طبعا قلنا كثير لأنه سيأتينا التفريق بين القليل والكثير. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كان الجرح لا يرقى مثل ما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه يصلي باتفاقهم يعني على حاله، سواء قيل إنه ينقض الوضوء أو قيل لا ينقض، سواء كان كثيرا أو قليلا، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه، فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يصلي في الوقت بحسب الإمكان. مجموع فتاوى شيخ الإسلام. وفي ضوء الكلام السابق يمكن أن نفهم عبارة الحسن البصري رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ذكره البخاري تعليقا ووصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح. فإذا يمكن حمل كلام الحسن على الجراحات التي فيها نزف مستمر، ويؤيد ذلك أيضا أن الحسن البصري رحمه الله سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه، قال يغسل أثر محاجمه، مصنف ابن أبي شيبة. فلو كان الحسن يرى طهارة الدم لما قال بغسل أثر المحاجم من الدماء. وروى عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه أيضا عن معمر كان الحسن ينصرف إذا رأى في ثوبه الدم. وعن الحسن محمد بن سيرين أنهما كره أن يلطخ رأس الصبي من دم العقيقة، وقال الحسن الدم رجس، مصنف بن أبي شيبة. فالتلطيخ ثبت في السنة بالزعفران، وأما تلطيخ بدم العقيقة فغير صحيح. وإذا قلنا هذا دم مسفوح نجس، كيف نلطخ به رأس الغلام الطفل؟ فإذا يلطخ أو يدهن بدم الزعرف، يدهن بالزعفران، يدهن رأسه بعد حلقه بالزعفران، وله أثر على مسام الرأس وفوائد طبية. هذا ممكن يكون مجال بحث في الطب، يعني ما فائدة دهن رأس الطفل أو الغلام بالزعفران بعد حلقه، بعد حلق شعر رأسه؟ على أي حال قول الحسن الدم رجس، وما سبق آثار تدل دلالة واضحة على أن السلف كانوا يرون نجاسة الدم، ولذلك لا يمكن أن نستدل بقول الحسن عن الصحابة أنهم كانوا يصلون في جراحاتهم على طهارة الدم. قال العيني لا يلزم من قوله يصلون في جراحاتهم أن يكون الدم خارجا وقتئذ، ومن له جراحة لا يترك الصلاة لأجلها، بل يصلي وجراحته إما معصوبة بشيء أو مربوطة بجبيرة، ومع ذلك لو خرج شيء من الدم وهو على هذه الحال لم تفسد صلاته، الدم المتدفق. وأما ما روي عن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزر نحرها إبل ولم يتوضأ، رواه عبد الرزاق في المصنف وصحح أسناده الألباني. قالوا أولا من جهة الثبوت في سماع يحيى الجزار من ابن مسعود نظر، فقد نفل إما سماعه من علي بن أبي طالب، وابن مسعود أقدم وفاة من علي، ابن مسعود توفي قبل علي بن أبي طالب، هذا كلام في المراسيل ابن أبي حاتم. وذكر العقيلي في الضعفاء عن ابن عون قال قال لي محمد بن سيرين إني أعرض حديثي عليك وعلى أيوب، فعرض علينا فمر بحديث يحيى الجزار، يحيى بن الجزار أن ابن مسعود صلى وعلى بطني فرث ودم، فقال أنكر هذا. ولذلك بعد أن روى ابن أبي شيبة رحمه الله أثر مسعود هذا عقبه بقوله حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن ابن سيرين أنه أمسك عن هذا الحديث بعد ولم يعجبه المصنف. ثانيا قالوا يعني قائلون بأن الدم نجس، إن صح أثر ابن مسعود فهو محمول على أن الدم الذي أصابه من الذبيحة أثر يسير وليس كثيرا، ونحن نقول بأن الدم اليسير معفو عنه، ثلاثة. أن العلماء فهموا من هذا الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن طهارة الثوب وإن كانت واجبة لكنها ليست من شروط صحة الصلاة، ولم يفهم منه أحد منهم طهارة الدم يعني على فرض صحته. قال ابن المنذر: وأسقط الطائفة غسل النجاسات عن الثياب، وروينا عن ابن مسعود أنه نحر جزورا فأصابه من فرثها ودمها فصلى ولم يغسله، وكذلك قال ابن جبير والنخعي الأوسط ابن المنذر. أما الماوردي الشافعي فقال: وإن صلى بالنجاسة فصلاته باطلة. قال الماوردي: وإن صلى بالنجاسة فصلاته باطلة. وقال ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى: إن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة فصلاته جائزة قلت النجاسة أو كثرت. أي نجاسة كانت، وروي عن ابن مسعود أنه نحر جزورا وأصاب ثيابه من فرثها ودمها فقام وصلى. الحاوي الكبير. إذن يعني هذا احتمال يعني من في المسألة أن بعضهم كان لا يرى وجوب غسل النجاسة عن الثوب، يعني أنها ليست بشروط صحة الصلاة، وليس بالضرورة أنه لا يرى نجاسة الدم. نحن ما نتكلم عن قضية ما هو الراجح، يعني الراجح وجوب طهارة الثياب في الصلاة، هذا شأن آخر سنأتي عليه إن شاء الله. لكن المقصود أن الاستدلال بصلاة المسعود بالثوب الذي فيه دم، أولا عرفنا الكلام في صحة الرواية، اثنين أنه قد يكون دما يسيرا، ثلاثة أنه نقل عن بعض السلف أنه كان لا يوجب غسل النجاسة التي تصيب الثوب في الصلاة. فإذا قد يكون من هذا، والمقصود إيراد الاحتمال لأجل التوصل إلى عدم الجزم بأن ابن مسعود يرى طهارة الدم، يعني هذا من جهة النقاش الفقهي. قال أبو جعفر الطحاوي: وهذا المذهب قد ذهب إليه غير واحد من أهل العلم منهم مالك والثوري. شرح مشكل الآثار. لخص الشيخ بن عثيمين رحمه الله الإجابة عن جميع الآثار الواردة عن الصحابة في هذا الباب فقال: وأما ما ورد عن الصحابة أو أما ما ورد عن بعض الصحابة مما يدل ظاهره على أنه لا يجب غسل الدم والتطهير منه فإنه على وجهين: أحدهما أن يكون يسيرا فيعفى عنه، يعني واحد قال طب هذه آثار وردت عن الصحابة أنه صلى وعليه دم، فيقال الجواب أحد أمرين: الأول إما أن يكون الدم هذا الذي على ثوب الصحابي مثلا قليل فيعفى عنه، مثل ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأسا، لو واحد نزل منه قطرتين من الدم من سنه أو من أنفه مثلا، وأنه يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليها الدم فيحته ثم يقوم فيصلي، يعني كان يكون ينظف أنفه قبل الصلاة فينزل مثلا قطرة من الدم شيء من الدم فيحته ثم يقوم فيصلي. ذكر ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه. ومثل ما جاء عن ابن عمر أنه عصر بثرة في وجهه، بثرة هذا أثر الجرح المندمل الذي يندمل، بثرة أو التهاب أو شيء خرج في الوجه، حبة بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وقوله شيء من دم فيه دلالة على أنه يسير، شيء من دم، هذا هو الجواب الأول. لو واحد قال والأثار التي وردت عن الصحابة أنهم صلوا في دم، فيقال أولا أن يكون يسيرا، ثانيا أن يكون كثيرا لا يمكن التحرز منه، يعني النزيف، يعني حالة النزيف، مثل ما رواه مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب حين طعن صلى وجرحه يثعب دما فإن هذا لا يمكن التحرز منه، إذ لو غسل لاستمر يخرج فلم يستفد شيئا، وكذلك ثوبه لو غيره بثوب آخر إن كان له ثوب آخر، يعني بمثل حالات بعض زهاد الصحابة لتلوث الثوب الآخر فلم يستفد من تغييره شيئا، يعني حتى الثوب الجديد سيتلوث. إذا كان الوارد عن الصحابة لا يخرج عن هذين الوجهين فإنه لا يمكن إثبات طهارة الدم بمثل ذلك. انتهى كلام الشيخ. وكذلك قال الشيخ بن جبير رحمه الله: وأما آثار الصحابة فلا تفيد طهارة الدم، وإنما تدل على العفو عن يسيره وعدم نقض الوضوء به. وأما صلاة عمر مع جريان دمه فإنما هو للضرورة وعدم القدرة على إمساكه، يعني منع خروجه، فهو كمن به سلس بول ونحوه ممن حدثه دائم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وبالمناسبة الشيخ وصف القول بطهارة الدم المسفوح بأنه قول شاذ.